بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على كتاب الحجر، بدأنا في المقدمة، نكمل إن شاء الله فصل وفائدة الحجر أحكام الأربعة. قل الشيخ مرعي: فصل وفائدة الحجر أحكام أربعة. طبعا الحجر هنا مقصود به بهذا الفصل الحجر على المفلس، الحجر على المفلس. فائدته في أربع أحكام وخدلك تترتب على الحجر على الإيه أو متعلقة بالحجر على المفلس. أحدها تعلق حق الغرماء بالمال، تعلق حق جميع الغرماء، جميع الغرماء يتعلق حقهم بالمال سواء منهم من سأل الحجر أو غيره. يعني قد يسأل الحجر البعض واخد بالك فيحجر عليه الإمام، زي ما قلنا إن الإمام لا يحجر إلا بطلب الإيه الغريم. فبعض الغرماء طلبوا الحجر على مال هذا الشخص، ثبت إن في غرماء آخرين كلهم بيجوا إيه يشتركوا في إيه هذا المال. يجي يتعلق حق جميع الغرماء اللي سأل، اللي ما سألش بالمال الموجود بيد الإيه المفلس. ويتعلق أيضا حقهم بالمال الحادث، واخد بالك يعني هو موجود لكن حادث بعد ذلك بعد الحجر مال، واخد مثلا إرث، مثلا وصية، أي شيء، فبيتعلق حقهم بهذا الإيه بهذا المال. واخد بالك لو لم يتعلق حقهم بجميع ماله الموجود واللي يستجد لي ولا لما كان في الحجر عليه إيه فائدة. واخد بالك هذا المال يباع في ديونهم، هذا المال يباع في ايه ديونهم، فتتعلق به حقوقهم زي ما يكون في الايه نوك الرهن، رهن على هذا الايه المال. ان كان للمفلس واخد لك عين مؤجرة، يعني واحد مؤجر منه ايه عين وحجر عليه، يبقى المستأجر واخد لك احق الغرماء بمنافع الايه العين مدة الاجارة، يبقى يستمر ايه يده عليها، واخد لك يبقى يستمر انتفاع بهذا العين الايه المؤجرة مدة الايه الإجارة. طب لو تعطلت في أثناء المدة أو عند الحجر تعطلت من فداتها يجي الإجارة ايه فسدت، واخد لك يجي ضرب له بما بقي، واخد لك مالية حق باقي المدة مع الغرماء، يجي هو شريك مع الغرماء في باقي الايه المدة. يقول الشيخ مرعي: فلا يصح تصرفه فيه بشيء، فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق. واخد بالك ده اللي هو مين المفلس بعد الحجر. يقول المرداوي طبعا بيفصل الكلام بيقول: اذا كان عليه دين اكثر من ماله، يعني الدين استغرق المال اللي عنده زياده وتصرف، نقول تصرف ده لا يخلو اما ان يكون قبل الحجر او بعد الحجر. فان كان قبل الحجر عليه الصحيح من المذهب ان تصرفه يصح، التصرف بتاعه يصح طالما انه حجر عليه، طالما انه هو ايه تصرف قبل الحجر. كان ذمته مش مشغوله واخد بالك، وهو صحيح التصرف رشيد جاز التصرف، فيصح التصرف قبل الايه قبل الحجر. ده الصحيح في المذهب. في قول تاني: لا ينفذ تصرفه، لا ينفذ ايه تصرفه، واخد بالك طالما ان احنا حجرنا عليه التصرفات اللي هي لم تتم بعد، يعني كانت قبل ولم تتم، واخد بالك. يبقى ده اختاره ابن تيميه، حكى وجه في المذهب وايه واختاره، وبيختاروا المرداوي برضه بيقول لان كثرت حيل الناس هذا الايه في هذا الاونه، كثرت حيل الناس تدي المال اللي عنده يقول لك لا ده متعلق بيه حق فلان، قام تيجي تحجر عليه يقول لا ده انا كنت اعطيته لفلان، كنت اشتريت منه شيء وخده، واخد بالك وايه، فبيبتدي ايه يضيع حقوق الغرماء. فاذا كل المال اللي عنده سواء تصرف فيه قبل الحجر او بعد الحجر لا ايه لا ينفذ تصرفه، لكن الصح في المذهب بيفرجوا قبل الحجر، يجي في هذه الحاله ايه ينفذ. طب لو تصرف بعد الحجر بقى بعد ما حجروا عليه، طيب العتق ده ليه حاله خاصه؟ العتق الصح في المذهب ان العتق في هذه الحاله لا يصح، ممكن يكون المال اللي عنده بس عبد هم اللي هيبيعوه ويسددوا منه الغرماء، فيروح يعتق بحيث انه ايه زي اللي بيوصف مرض الموت ينطوهم يعني، واخد بالك. فكده ايه لا يصح هذا الايه لا يصح العتق، واخد بالك؟ طيب لو كان غير العتق، التدبير يعني يعتق عبد عن دبر منه، خلاص هو لو بقي العبد ده لم يبع في عند الحاجر يبقى يعتق عن دبر ايه؟ عن دبر من إيجار، حتى لو ايه وصى بالثلث الاحد من لم يرث، فالوصيه ايضا تكون بعد الايه؟ بعد وفاته. لكن الان احنا اللي موجود عنده هناخذه، يجي يصح هذه الامور لو بقيت هذه الاشياء، واخد بالك؟ لو بقي الثلث بعد الحج او تجدد اليمين يجي تصح الايه؟ الوصيه. اما الان فوقت الحج هنحجر على كل ايه؟ كل ما عنده. يجي هذه الامور بعد، واخد بالك؟ فلا تؤثر في الحج. طب لو كان بغير التدبير، خلاص عرفنا العتق ده حاله والتدبير حاله، لاخد بالك؟ لو بغيرهم بعد كده بيقول له نشوف بقى، اذا كان تصرف بالصدقه بالشيء اليسير، واخد بالك؟ يصح في المذهب. ان كان تصرف باشياء بسيطه يصح في الايه؟ في المذهب. بيشترط ان هو ما يضرش بالايه؟ ما يضرش بالغرماء. المرداوي بيقول اذا كانت الحاجه العاده جرت بالتسامح في مثله، يعني اشياء بسيطه يتسامح في مثله، محدش هيدقق على هذه الامور، مش هتضر بالايه؟ ينبغي الا يختلف في صحه ونفوذ هذا الايه؟ التصرف بالشيء اليسير. خدلك. طب لو كان غير اليسير، يجي صح من المذهب انه لا يصح، لما اليسير شددوا فيه وحطوا شروط ليه الاشياء الغير يسيره، يجي ده ضرر بالغرماء، وخدلك جلاء يصح. فكده يقول المردان في فائدتين. الفائده الاولى، لو باع ماله، لو باع ماله لغريم بكل الدين، عنده غريم وراح باع له ايه؟ صالحه، انت خد كل المال اللي عندي وايه؟ متنازل، واخد بالك؟ ففي صحته روايتين في المذهب، ظهر كلام ام احمد انه يصح، لان هما الاثنين ايه؟ رضيوا، واخد بالك؟ والوجه الثاني وده الاقوى انه لا يصح، لا يصح لاحتمال يكون في ايه؟ غريم اخر، واخد بالك؟ وبعدين هو بعد الحجر منع من الايه؟ من التصرف، وهذا نوع من انواع الايه؟ التصرف، يجي باذن الحاكم واذن باقي الايه؟ الغرماء. الفائده الثانيه، لو هو اشترى قبل الحجر سلعه، واخد بالك؟ ظهر فيها عيب، هل نقول ان هو محجور عليه لا يملك ان هو يرد هذه السلعه بالعيب؟ لا، خلاص يردها ايه؟ بالعيب، يرد ما اشتراه بالخيار، ليه خيار المجلس وايه؟ باقي انواع الخيار، يجي ليه ايضا يثبت له الايه؟ الخيار. المذهب فيه قولين، هل يتقيد بالاحظ كان الافضل ليه انه يمضي او ياخذ بالخيار؟ المذهب الصحيح فيه ان هو غير متقيد بالايه؟ بالاحظ، ليه انه هو على طول ايه؟ يرجع في السلع وياخذ بحق الايه في البيع وياخذ بحق الايه؟ الخيار. ليه ان هو يصح انه يرد بالعيب او بالخيار؟ واخد بالك ان ده اتمام تصرف سابق على الحجر، اتمام لتصرف سابق على الحج، واخد بالك؟ فهو لا يمنع من هذا الامر، زي ما يكون عطى الواحد وديعه بيستردها منه، واخد بالك؟ عطاله قبل الحجر وبعد كده بيستردها منه، هو جهاز ايه؟ متعلق بامر قبل الايه؟ الحجر، فيصح. يقول الشيخ مرعي، وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح. ان تصرف اللي هو المفلس المحجور عليه، اللي احنا محل النزاع، المفلس المحجور عليه في ذمته بشراء او ضمان او اسباق، يعني تزوج امرأة واسباقها او قرض، طبعا في ذمته يعني مؤجل، يعني مش الان، في ذمته يعني ايه؟ في الذمة، او قرض او ايجار او اي شيء، اي تصرف في الذمة، او اقر بدين، سواء ان الدين ده قبل الحجر او بعده، فيقول اخذت منه كذا قبل الحجر، او اخذت منه كذا بعد الحجر، او يقول اخذت منه ما يقولش قبل او بعد الايه؟ الحجر، او يقر بجنايه توجب عليه قوت، او توجب عليه مال فيها قرش مثلا، او توجب عليه ايه؟ مال. كل هذه الامور اذا كانت في الذمه تصح، وكذلك لدي حقوق لاخرين هو اقر بيها تصح وتبقى في ذمته، واخد بالك؟ يجي تصح، صحت كل هذه التصرفات في ذمته، ليه؟ لإقراره بذلك، هو أهل التصرف، والحجر متعلق بالمال مش بالذمة، هو أقر في الإيه؟ في ذمته. لكن البائع اللي هو يقول أنا إيه؟ البائع دوت أنا بعته معه واشتريت مثلا وليه عندي كذا، أو المقرض دوت ونحوه، واخد بالك؟ ليس لهم انهم يطلبوا في حال الحجر، مش هيكونوا ايه اسر الغرماء، مش هيتعلق حقهم بالمال اللي حجر عليه، واخد بالك؟ لان الغرماء اللي هو اللي احنا حجرنا بسبب عليه، الغرماء اللي هو ثبت ان احنا حجرنا عليهم، هم دول اللي ايه اللي ليهم حق، واخد بالك؟ قبل الحجر يكونوا قبل الحجر. لكنه يطالب يقول الشيخ مرعي وطولب به بعد فك الحجر عني. يبقى ايه انت ثبت عليك هذه الامور في ذمتك واقريت، ماشي هي في ذمتك بعد من ايه؟ يبقى هناخد منك ثمن المبيع والصداق والقرض وكل هذه الامور بعد ايه فك الحجر ايه عنك، واخد بالك؟ ده حق عليك، واخد بالك؟ احنا منعنا ان يتعلق بالبتاع دوت حق الغرماء بالمال اللي هو الموجود عنده الحق الايه الغرماء، لما نفك الحجر واخد بالك والغرماء ياخذوا حقوقهم زال العارض كفاية الحال يطالب بايه بما اقر به، واخد بالك؟ ممكن يعمل حيله في هذا الامر، يقول لك انا قررت لفلان بحيث ان فلان ده يبقى شريك في الايه في المال، او اقررت له واعطيته، واخد بالك؟ وايه خلاص انت اقررت مش من المال دوت، خلاص بعد ما ايه يعمل بنقيض قسم. طيب المفلس عليه كفاره مثلا، يكفر، احنا قلنا ايه يخير بين ثلاث اشياء في كفارة مثلا ايه اليمين، ان هو عتق رقبة او اطعام او كسوة، بعد ما يستطيعش ينتقل الى الصيام. هو دوت الاشياء اللي هي في عتق رقبة مال طبعا، واخد بالك؟ او الاطعام او الكسوة مال، ولا يجوز التصرف في ماله بعد الحجر. يجي في هذه الحالة لحق الغرماء هينتقل الى الصيام، واخد بالك؟ حتى لا يضر بالايه الغرماء. والسفيه برضه، السفيه برضه المحجور عليه هيكفر بايه بالصيام. يجي كانه ملوش مال، يجي كان هذا ايه ليس له مال ولم يستطع، يجي في هذا الحال ينتقل الى البتل. طيب ان جنى المحجور عليه للفلس، ان جنى جنايه والجنايه ديت هتوجب مال او توجب قصاص، واخد بالك؟ واختير المال، واخد بالك؟ ده مش هو اقر بقى، ده هو جنى امامنا، يعني فيش ناس تجدت مش اقر بيها زي دي كانت في ذمته، ده هنا جنى فعلا على ايه على واحد، واخد بالك؟ والجنايه ديت توجب عليه مال او قصاص او اي شيء، والرجل اختار الديه مثلا، واخد بالك؟ يبقى يشارك المجني عليه الغرماء في المال، لان هو كان واحد منهم. لا ده مش غير ديك اقر في ذمته، المساله السابقه ديك اقر في ذمته، هنا هو ده جنى، واخد بالك؟ هو مش بيقر، هو جنى وثبت عليه هذا الامر، واخد بالك؟ جدا اسوه الايه الغرماء شريك لهم في الايه، ثبت حقه على الجاني بغير اختيار الايه المجن عليه، وهو مش هيرضى بالتاخير، واخد بالك؟ خلاص رضى بالتاخير كانه جنى عليه قبل الحجر عليه وثبت حقه، بخلاف المسألة الايه السابقة. طيب ده الحكم الاول المتعلق من الاحكام المتعلقة بالايه الحجر. الحكم الثاني من الاحكام المتعلقة بالحجر على المفلس، ان من وجد عين ما باعه او اقرضه فهو احق به، فهو احق بها. ان من وجد عين نفس، عشان كده يحط شروط حول هذا الايه حول هذا الكلام، تكون ما تغيرتش ما اختلطتش بما لا يتميز، انا احط ايه شروط عشان يتحقق هذا الايه الشرط انه احق الناس بها بهذه العين، احط ايه شروط، واخد بالك؟ يبقى واحد باع للمفلس شيء وبعد ما حجر لقى نفس الشيء موجود، يبقى هو احق به، واضح كده؟ او هو اقرض شيء او اعار شيء ووجدوا نفس الايه الشيء موجود بعد الحجر عليه، يبقى هو احق الناس ايه به، او اعطاه راس مال سلم وراح وجده هو بعينه فايه او وجد شيء اجره للمفلس، واخد بالك؟ حتى لو كان المؤجر للمفلس نفس الغريم، وجد شيء لو اجره له ياخده، مش يستحق ايه منفعته لانه معسر، خلاص مش هيدفع الايه مقابل المنفعه، كايه هو احق ايه بيه طالما ان هو مده الاجاره لم تمضي، واخد بالك؟ لكن لو مضى مده بقى، لو مضى مده يجي لا يفسخ، خلاص هي المده دي كأنها منزله تنزل منزله الايه البيع، وطالما ان مضت مده كان ايه اجى فيه تلف، تلف بعض البيع جه مش هيردوا الايه واخد بالك. فهو يعني واجد عين ماله بمن تقدم اللي احنا ايه ذكرناهم احق بها احق بعين ايه عين من الحديث ابي هريره مرفوعا من ادرك متاعه عند انسان افلس فهو احق به، واخد بالك. وده قول عثمان وعلي ابن المنذر بيقول لا نعلم احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خالف هذا، خالف عثمان وعلي. وحيث كان ربها احق بها يجي هو يقدم بها ويستأثر ايه بها، ولكن هذا مقيد بشروط ايه سته، ستة شروط كلها تدور حول ايه تحقيق مضمون ومعنى الايه الحديث. الشرط الاول قد يقول الشيخ مرعي بشرط كونه لا يعلم بالحجر، واخد بالك. يجا لكن لو عامله بعد بعد الحجر وكان جاهل، واخد بالك، واخد بالك، فده معذور. وبيقولوا ليس مقصرا بعد المسؤال عنه، لان غالب الناس واخد بالك غالب الناس ايه ان هي عدم الحجر عليها، الحجر ده شيء ايه مستجد في ذمه الايه الناس، واخد بالك. يجي ايضا وان كان عامله بعد الحجر بعد الحجر جاهلا ايه يجي ايضا ايه يجي هو لا يعلم برضو معذور، واخد بالك. لكن لو علم بالحجر لا يرجع، لا يرجع بعين ايه ماله اللي هو وجده، لو كان يعلم بالايه لانه دخل على بصيره، على بصيره، لكن هو هيتبعه ببدلها بعد فك الحجر ايه عنه، اه في الذمه بعد فك الايه الحجر عنه. ويجا هو بيقول ايه يجا هو احق بها بشروط، بشرط كونه لا يعلم بالحجر وان يكون المفلس حيا. ده الشرط الثاني ان يكون المفلس ايه حي لحين اخذها، لحد لما نفك الايه الحجر، واخد بالك. لحديث ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعه فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به، وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة للغرماء. خلاص يجا معنى الحديث لو وجده بعينه يجا احق به قبل الموت، لان مات يجا اسوة للايه الغرماء يجا مع الورثة، خد بالك. خلاص الملك هنا انتقل من الميت للايه عن الميت اللي هو المفلس للورثة بتاعته كأنه باعه، اشبه ما لو باعه، خد بالك. يجا اسوة للايه الغرماء. وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، واخد بالك. يجي ده الشرط الثالث أن يكون عوض العين كله باقي في ذمته، يعني في ذمة الايه المفلس عشان الحديث اللي احنا ايه ذكرناه. لكن لو رجع في قسط باقي العوض يجي فيه تشخيص، واخد بالك، في شراكة، واخد بالك، في إضرار للمفلس وللغرماء، واخد بالك. يجي هو مش هيرغب في الغريم كالرغبة في الايه الكامل، لازم يكون ايه كله باقي في ذمته. ايه النقص دوت والشراكة هيتضرر بها الايه المفلس وتضرر بها ايضا الايه الغرماء، لان طبعا التشخيص ده هينقص الايه السعر. ده لو كان هي شركة كده هوت في البيع يفسخ به الايه البيع، ليه حق الفسخ لما يعرف ان هي مشقصة، واخد بالك. يجا ايه وتكلمنا عن الموضوع دوت، تكلمنا عنه في الايه البيع. يجا في هذه الحالة له ان يفسخ الايه البيع. وان تكون كلها في ملكه، ان تكون السلعة، واخد بالك، كلها في ملك المفلس. لكن لو تلف بعضها جلا رجوع، لو باع بعضها جلا رجوع، لو وقف بعضها جلا رجوع، لازم تكون كلها ايه موجود، عين متاعه بالكامل موجود خلاص، واخد بالك. يجي لو البائع ونحوه البائع والمقرض وكل اللي احنا يقولنا لو وجد بعض متاعه يجي ما تحققش فيه الايه الحديث يجي هو وجد بعض متاعه مش كل الايه لان هو لو اخذ بعض يجي خصومه لا تزال زي ما هي يجي لسه ذمته ايه ذمه المنفس مشغوله ليه يجي ما حللناش الايه الخصوم ولا انقطع ما بينهم يجي لسه ايه لا يزال الامر ايه متعلق هنا كده هو لا ياخذ ايه ما وجده. طب لو هو رضي بأخذ الباقي بكل الثمن أو بقسطه لو رضى أن يأخذ الباقي اللي وجده بكل الثمن أو هياخده بقسط يعني بإيه بنسبته ده كده كان جانا لي عندك النص أخذت النص مثلا أو التلت وبقي لي التلتين هنا الحديث لا ينطبق عليه ولا يأخذه ليه لأنه لم يجد متعكر لكن لو العقد جمع عدد من العيون مثلا كأنه ايه عقد على ثوبين او عبدين واحدهما تلف او باع وجد الثاني كده ايه واخد لك ايه وجد الايه متاعه بعينه ده مش مشخص ولا شيء ده جزء الصفقة هنا ايه مش تشخيص سنة دهما صفقتين مختلفتين فوجد احدهما يجلين يأخذ هذا الايه واخد لك لان كده يدخل في عموم الايه الخبر بس هياخذ ايه بقسطه من الثمن برضه هياخذ بقسط من الايه الثمن مفيش بقى منازعه ان احنا مثلا ايه طيب ده بكام لانه لازم يشترط ان هو يكون برضه ايه القسط من الثمن ده معلوم مش واخد الاثنين بيعه واحده كده دي مش بيعتين نعم لو الاثنين دول بثمن واحد مش محدد ده بكام وده بكام وكل الكلام ده كنا اتكلمنا عنه في الايه في البيع. طيب وان تكون بحالها لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. الشرط الخامس أن تكون السلعة بحالها لم تنقص ماليتها خد لك بأن تتغير أو تذهب صفتها بما يزيل اسمها حتى لو العلبة وقع لك الاسم إيه زي إيه مثلا بكر ووطئت هي موجودة لكن خلاص دي ما بقتش إيه بكر دي بقت ثيب وخد لك أو قل جرح ده ثمن مختلف بقى كده إيه لا إيه هي عشان نقول ان هي زي ما هي قال بكر لم توطأ والقن لم يجرح واخد بالك بحيث ان قيمته لا تنقص واخد بالك يبقى لو وطئت الأمة البكر او جرح القن فلا رجوع لان في جزء من العين ايه ذهب وليه بدل المهر في وطئ البكر والارش في العبد واخد بالك لكن لو ثيب وطئت خلاص دي هي عينها الثيب ايه وطأت او واحد مثلا نسي صنعة او مثلا بجهازير كده ايه هذا لا يضر. طيب ان لم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها اخد لك مثلا نسج وراح غزل يعني هي اتغيرت الصفة لكن بما يزيل ايه اتغيرت الصفة بما يزيل الايه الاسم مثلا نسج وراح غزله يجب دي اسم نسج اسمه ايه غزل واخد بالك او دقيق وراح خبزه بس مش دقيق اسمه ايه خبيز او ده زيت مثلا وراح عمله صابون الاسم اتغير او ثوب وقطع قميص لو بيجي كده فلا رجوع واخد بالك لو بيجي كده ايه لان اسمه زال هو واخد بالك هو ايه اسمه الصفه بتاعته ان كانت ما اتغيرتش لكن الاسم هو اللي ايه زال اسمه يبقى كده له رجوع ايضا في هذه الايه الحاله ايضا ولم تزد زياده متصله زي السمن تخلط واخد بالك علمنا صنعه علمنا كتابه علم لما العبد تجاره ونحو ذلك واخد لك البهيمه تجدد حمل في البهيمه لو زادت كذلك يبقى ليس له رجوع الزياده ديت للمفلس لان حدثت في ايه في ملكه يبقى رب العين لا يستحق ان هو ايه ياخذ هذه الزياده المتصله منه واخد لك واضح كده هي هذه زيادة لم تصل إلى المفلس من البائع يجي لا يستحق إيه أخذ منه زي أي مال استجد في ملك الايه المفلس. يبقى هو في هذه الزيادة أسوة للايه الغرماء. وكذلك الحديث من وجد عين متاعه وقدرك على صفته ليس بايه بزائد، لان حق الغرماء جميعا يتعلق بهذه الايه الزياده، لان دي تبقى مال زي اي مال استجد في ملك المفلس. معايا ده؟ طيب لو البهيمه ولدت عند المفلس، وقدرك دي زياده منفصله زي كسب العبد، يجي تمنعش من الرجوع وياخذ البهيمه وناخذ الايه الحمل. الحمل ده استجد في ملكي وبتاع، انت خد الايه خذ البهيمه، يجي كده ايه دي زياده منفصله لا تمنع من الرجوع. السلعه نقصت هي هي بعينها، بس ايه بقت هزيله، كنت متعلم صنعه ونسيتها، واخد لك، او مرضت او جنت او اما تزوجت، ده هو عين ايه عين ماله، هو عين ماله، فيجي له ايه هنا الصفه والاسم بالله يزال موجود، واخد لك، يجي ده عين ايه عين ماله. طيب لو اخذ ناقص يجي لا شيء له غيره، واخد لك، والا مش هو هياخذه، يقول لك ده تمنه جل خلاص، يجي انت اسوه للايه للغرماء، قال لك لا ده كده اتغير وانا كده سعره جل وانا كده اظلم، يجي انت اسوه للايه، يجي انت ليك في ذمته مبلغ من المال، لا دي تباع وانت اسوه للايه الغرماء، تاخد ايه نصيبك، وفى او ما وفاش، يجي انت اسوه للايه للغرماء. طيب لو ثوب صبغ واخد بالك، او سويق لت يعني عجن، واخد بالك الدق والايه والعجن اتخلط يعني، سويق لت بدهن، عجنا السويق بايه بالدهن، لا يمنع لا يمنع هذا الايه الامر، العين قائمه مشاهده، انت تبقى شايف وعارف، واخد بالك، لم يتغير اسمها. طيب ده هي كده قيمتها هتزيد، ممكن الصبغ ده ممكن يزود ممكن ينقص، خلينا في حاله ان هو لو زاد قيمتها يجي انا واخد بالك المفلس يجي شريك لصاحب الثوب اللي هو صبغه له، او للسويق اللي هو لته له، صاحب ليه في الايه شريك ليه في الايه بما زاد من قيمتها، واخد بالك. طب لو هو المال اللي هو عين المال اللي ليا انا عند المفلس هو صبغ، هو راح صبغ بيه، او عين المال زيت وراح هو لت بيه، او مصامير وراح سمر بيها باب مثلا، او حجاره وراح بنى عليها او بنى بيها، او خشب وراح عمله سقف، واخد بالك، يبقى يرجع بالثوب بس، وثمن الثوب يجي ليه مع الايه مع الغرماء، ويجي المفلس في هذه الحاله شريك بزياده الايه بزياده الصبغ، يجي هو شريك زي ما قلنا لسه في الحاله دي، هو شريك بزياده الايه الصبغ مع غريمه يعني. طب الزياده المنفصله زي ثمره زي كسب عبد ايه استسعي فبدا يبقى ايه بكسب، زي اما وولدت، واخد بالك، لكن هذه الامور نقص بها المبيع او لم ينقص، ان كان هو بس مجرد نقص ايه في الصفه، دي حالات كثيره، ان كان نقص او لم ينقص، واخد بالك، او كان نقص في الصفه، واخد بالك، يجي هذه الامور هو عين المال لا يمنعه ايه هذه الزياده المنفصله من اخذ عين ايه عين مال، الزياده المنفصله ديت دي استجدت في ملك الايه المفلس، جبعت المفلس كانت بسببه هو، حمل مثلا كانت حامل وخدها منه حمل ورضها له حمل، يبقى بتاعته بتاعت مين الغريم، واخد بالك، كانت حامل وبعدين ولدت الولد ده بتاع الايه الغريم برضه، واخد بالك، لكن هو يجي شريك ليه في الايه، لان هو ممكن يكون انفق عليها، يجي شريك ليه في ايه الفرق بتاع الزياده. يبقى كلام الامام احمد ان ولد الدابه معها ولد الدابة معها، النتاج معها محمول على ايه؟ ان تكون كانت مباعة وهي حامل، لما يستجد عند المفلس باعها وهي ايه حامل، زي حديث الخراج بالايه بالضمن. طب لو هو بناء، بناء ارض بس ارض، وراح غرسها او بنى فيها المفلس، غرس او بنى ايه فيها، يجي الارض موجودة ولا مش موجودة؟ يجي لي حق ايه؟ ادرك عين متاعه بعينه، يجي لي ان هو ايه ياخذ ده السبغ، الثوب اللي ايه الثوب اللي سبق، واخد بالك؟ لكن هذا الزرع يبقى الى الحصاد بلا اجرة، يبقى الى الحصاد بلا اجرة. وان كان في تفاصيل كثيرة في المذهب في هذا الايه الامر. طيب يجي من الشروط ايضا، واخد بالك، نتبع الشرط الخامس، ولم تخلط بغير متميز، ولم لانه لازم تكون عينها، لو خلطت بمتميز يبقى مش عينها، واخد بالك؟ لو خلط زيت بزيت مش نقدر نفصله، واخد بالك؟ يبقى مفيش رجوع، هو هنا لم يجد عين ايه عين ماله، واخد بالك؟ لكن لو خلط، خلط بر بحمص ليه اثر؟ ما ممكن يميزهم، ممكن يميزهم، ممكن ايه يفصل ولا اثر لذلك. شرط السادس عشان ياخذ عين ماله، واخد بالك، ولم يتعلق بها العين حق للغير، ناخد شرط ذكر شيء ولم يتعلق بها حق للغير، زي الشفعه مثلا، كان تعلق بها حق شفعه يجي ما يرجعش، لان حق الشفيع، واخد بالك، سابق، حق الشفيع سابق على ايه الحجر، واخد بالك، يجي هو ايه يقدم ايه عليه، يجي السابق اولى. طب ممكن يكون تعلق به حق الغير كجنايه، واخد بالك، كجنايه مثلا، مثلا المبيع عبد، انا عندي ايه عبد وهيحجروا عليا وما عنديش غير العبد، راح العبد ده جنى جنايه وانا افلست وحجروا عليا، واخد بالك، في هذه الحاله تعلق حق صاحب الجنايه بالعين، واخد بالك، تعلق حق صاحب الايه الجنايه بالعين، يبقى كده ايه فلا يرجع، واخد بالك، يقدم على ده، يقدم، هو اقوى من الرهن، حق الجنايه اقوى من الايه الرهن، والرهن يقدم، واخد بالك، كذلك صاحب الجنايه يقدم على ايه صاحب الحجر، واخد بالك كده، اهو يجي يمنع، فاهمين ولا مش فاهمين ديت؟ طيب الرهن، واخد بالك، فلو هو المفلس رهن الشيء ده يبقى مفيش ايه مفيش رجوع، ما ينفعش ربه يرجع ايه يرجع فيه، واخد بالك، المفلس عقد قبل الحجر عقدا منع نفسه من التصرف الايه في المرهون، واخد بالك، يبقى فلا يملك الايه الرجوع فيه كالهبه، لان ده كده هيضر بالمرتهن، واخد بالك، والضرر لا يزال بالضرر، فهيمنع برضو. طيب ان كملت هذه الشروط، كملت هذه الشروط اللي احنا ذكرناها اللي هو في الشرط الثاني، احنا ذكرنا ست شروط، واخد بالك، اكتملت كل الشروط ديت اللي احنا ذكرناها، فللغريم اخذ عين ماله، واخد بالك، ياخذه من غير حكم حاكم، مش ينتظر ان حاكم يحكم له، ده تتعين كانها كانت وديعه عنده، صح، ياخذ، واخد بالك، سواء زادت قيمتها او نقصت. طب افرض الغرماء بذلوا ثمنها، لا هو ليه حق ان هو ايه ما ياخذش الثمن، وجد عين ايه متاع ده، العين الموجوده نلجا الى القيمه، لا نلجا الى القيمه، واخد بالك، سواء اللي بذلوه فوق او دون القيمه بتاعتها، هو لا له حق ان هو ياخذ ايه بنص عين ماله، لنص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو حاكم حكم ان انه هذا صاحب عين المال اللي وجده اسوى للغرماء، قال له ما تاخدوش انت اسوى للايه للغرماء، راحوا ممكن ينقض حكم هذا الايه الحكم، ممكن يرفعه لرجل اخر يرى العمل بالحديث، واخد بالك، وينقض حكم الايه الحاكم، وياخذ هذا الايه هذا المال اللي وجد عينه ايه عند المفلس. اخذت سلعه صاحب المذهب يعني على التراخي، واخد بالك، على الايه التراخي، مش لازم ياخذه على الايه على الفور، هو حق ثابت ياخذه متى ايه متى شاء. طيب متى قلنا له الرجوع؟ يعني في كل حالات اللي قلنا ايه ان له ان يرجع. فلو كان ثمن المبيع الموجود مؤجل على المفلس، ثمن المبيع اللي هو الموجود اللي هو هياخذ مؤجل، واخد بالك، ومش هيحل بالفلس، ما احنا قلنا الدين المؤجل لا يحل بالايه بالفلس، يجي ايه يجي ياخذ المبيع عند الاجل، يجي ايه صاحب هذه العين لما يجي الاجل بتاعها يحل، يجي كده ايه وقت اخذ الايه للمبيع، واخد بالك. يستثنى في حاله كده هم ذكروها ونرد عليها، يستثنى من جواز الاخذ بعد كمال الشروط، احنا قلنا اذا كملت الشروط ياخذ، واخد بالك، مساله وهي ما اذا كان المبيع صيدا والبائع ايه محرم، هو باع له صيد وانا محرم وهسترده منه اول ما وجدته افلس، هاتي عم الايه المبيع ده وانا كنت محرم، المحرم ما ينفعش ان هو يتملك الايه الصيد، يجي في هذه الحاله يصح، لكن هذا الكلام يحمل على ان هو يكون على الايه استرداد المبيع على الايه على الفوريه، احنا قلنا على الايه التراخي ممكن بعد ما يحل ايه ياخذها، يجي لا وجه لهذه الايه لهذا الاستثناء الا على القول بان الاخذ على الايه على الفوريه. طيب يقول الشيخ معي، ومتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع، يعني لو فقدنا فرق افتقدنا شرط من هذه الشروط اللي هي المذكوره واخد بالك، امتنع الرجوع بعين الايه بعين المال، وهو اسوه للايه وكان اسوه للغرماء. الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بحجر المفلس، يقول الشيخ مرعي، الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، يلزم الحاكم ان هو يقسم مال المفلس اللي هو من جنس الايه الدين، لان هو طبعا اذا كان واحد ليه دين وفي مال المفلس من نفس الجنس الاولى ان هو ايه ياخذه، مقدرك، يجي هو عليه دين وجد في ماله من نفس الايه الجنس بيقسم على الايه الغرماء، يقسم عليهم بقدر الايه الحصص بقدر ديونهم يعني، واللي من غير جنس الدين بيبيعه، يبقى يقسم لنفس الجنس واللي من غير الجنس ايه يلزم الحاكم ان ايه ان يبيعه، يبيعه طبعا بنقد البلد، واخد بالك، لان هو ده اللي رائج، واخد بالك، لو كان البلد فيه نقد وغيره، واخد بالك، يعني هذا نقد وهذا نقد وهذا نقد كلهم ايه يتعامل بهم التجار في البلد، يبيعوا باغلبها رواجا، اللي رائج ايه فيها ندا في مصلحه الايه مصلحة الكل، واخد بالك، او يبيعه بالاصلح، واخد بالك، او يبيعه بنفس جنس الايه الدين اللي عليه، يبيعه بنفس جنس الايه الدين الذي عليه، يبيعه بثمن المثل او اكثر لو وجد راغب ياخذه باكثر من ثمن المثل، كده افضل، واخد بالك، ويقسمه، يعني يقسم الثمن او المال اللي هو من جنس الدين على الغرماء بقدر ديونهم، يعني ايه بقدر ديونهم، زي ما بيقول اللبدي نقلا عن ابن عوض، طريق معرفة ذلك ان احنا نجمع الديون، واخد بالك، وتنسب اليها مال المفلس، وكل غريم واخد بالك يعطى من دينه بتلك النسبة، مثلا لو المفلس ماله كان 1000 و عليه لزيد 1400، واخد بالك، وعليه لعمر 600، واخد بالك، يبقى مجموع الدين كام؟ 2000، وهو مثلا خلينا معاه 1000، معاه ايه 1000، يبقى نسبة ماله للديون كام؟ النصف، يبقى كل واحد ياخذ ايه نصف ماله، يبقى اللي ليه 1400 ياخذ ايه 700، واللي ليه 600 ياخذ ايه 300، واخد بالك، وعلى هذا فقس. واضحة كده؟ طيب. طبعا هو بيقسم المال من الجنس او النقد اللي هو باع بالمال هو ليس من الجنس بيقسم ايه فورا بدلك، يبقى بيقسم ويبيع فورا طبعا لان ده المقصود، هو ما يأخرش، يتجى من المماطلة، هم بيطالبوا وهو يتأخر الحاكم في البيع او في التقسيم، دي مماطلة واخد بالك، وهو اصلا مقصودهم من طلب الحجر وحجره والبيع كلام ده ان هو ايه يعجل لهم في الايه في الوفاء فيقسموا يجي البيع والتقسيم إيه فورا واخد بالك. ليه يلزم بيع ما ليس من جنس الدين ويقسم ثمن على الغرماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حجر على معاذ باع ماله في دينه وقسم ثمنه بين الايه بين الغرماء، يبقى ده ايه الحجه في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لان هو محجور عليه يحتاج الى قضاء دينه واخد بالك، يبقى ايه يجوز بيع ماله بغير ايه رضاه، زي ما يكون واحد ايه سفيه نبيع ماله بغير ايه بغير الرضا، هو ده مقصود الايه مقصود الحج. ليه ما يبيعوش الا بثمن المثل او باكثر منه، ما يبيعوش باقل ليه؟ واخد بالك، هو محجور عليه في ماله، يجي انت لا تتصرف الحاكم لا يتصرف فيه الا بالاحظ له واخد بالك، زي التصرف في مال السفيه ما يظلموش بحيث انه يستطيع ان هو يوفي ايه اكبر قدر من ايه من الديون. الافضل يسن احضار المفلس عند بيع ماله عشان هو يضبط الثمن واخد بالك، هو عارف الجيد والرديء من ايه من متاعه واخد بالك، وده اطيب لنفسه، ده اطيب لايه لنفسه، هو حاضر ما يقولش مثلا ايه انا غبنت في بيع كذا لو كنت حاضر كنت فعلت كذا واخد بالك، هو اضرب ايه بماله. طب لو هو ما حضرش وجاب وكيل يجي الوكيل كهو كان هو ايه حاضر واخد بالك، ويسن ان احنا نحضر الايه الغرماء ايضا عند الايه البيع لان ده اطيب لقلوبهم وابعد للتهمه واخد بالك. ممكن واحد ايه يجد عين ماله يبيع، يبقى هو احق الناس به كما ايه ذكرنا واخد بالك، هو احق الناس ايه به، او ممكن يجد شيء هو يرغب في تملكه فيزيد في ثمنه واخد بالك، الزياده في الثمن افضل لباقي الغرماء وانه اخذ هذا الشيء اللي هو يرغب فيه افضل لي واخد بالك. يسن ان احنا نحضر المفلس ويسن ان احنا نحضر الايه الغرماء. لما نيجي نبيع يسن ان احنا نبيع كل شيء في سوقه لان ده ايه اكثر لطلابه، ما نجيش مثلا في سوق مثلا يباع فيه مثلا سلعه معينه نروح نبيعها في غير هذا الايه السوق لا نجد طلابه، لا احنا نروح في المكان اللي هي ايه معروفه اللي الناس لما تريد شراء هذه السلعه تذهب الى هذا المكان، يجي نذهب لنبيع السلعه في هذا الايه المكان، يجي ده اكثر لايه لطلابه وده احوط وابعد عن التهمه. الامام لما يجي يبيع امامه اشياء كثيره هيبيعها يسن ان هو يبدا باقل المال بقاء، مثلا لو عنده بطيخ او فاكهه هتفسد ومش محتاجها، مثلا زرع مثلا يبدا بالايه اللي هيتلف واخد بالك، لان هو لو ابقاه تلف يبقى اضاع عليه الايه المال واخد بالك، ويبدا باكثره كلفه زي ما يكون في حيوان كل طول ما هو قاعد عايز ايه ياكل واخد بالك، هذا يكلف مال يبقى ايه يتخلص منه ايه اولا واخد بالك. ليه؟ لان بقاؤه يحتاج الى مؤنة او يكون معرض للايه للتلف ان لم ياكل او النقص، يبقى الافضل ان هو ايه يبدا ببيعه. يقول الشيخ مرعي ولا يلزمهم بيان ان لا غريم سواه، يبقى الغرماء الحاضرين الغرماء اللي هم حاضرين في البيع والقسمه واخد بالك لا يلزمهم ان هم يبينوا ان ما فيش غريم ايه غيرهم واخد بالك، لكن الورثه يلزمهم ان يحضروا بينه تشهد لهم ان ما فيش ورثه ايه غير وجود لا نعلم وارثا سواهم. واخد بالك الاصل عدم الغريم. واخد بالك الاصل عدم وجود الايه الغرماء ان هو ذمته اصلا بريئه من اي شيء الا ببينه. فدول اللي حضرتك مش هنقعد نبحث عن ايه غرماء اخرين. يجي خلاص يجي هم الاصل ان هو ايه براءه ذمتي من اي غريم ايه اخر. واللي بيخبطوا كل غريم لا يحتمل ان يكون فوق حقه. واخد بالك ده هو لو بعد كده جه يعني انت ليك عنده 1000 ما لوفى هتاخد الالف كامل, ما وفاش هتاخد مثلا النصف او الربع او الخمس او ايه زي ما قلنا كده بقدر الايه بقدر ديونهم بقدر الحصه بتاعتهم. واخدين بالكم؟ طب جه بعد كده غريم ده هيرجع عليهم يعني هم هيجيلوا من اللي واخدينه يعني هم اصلا لن ياخذوا اكثر من ايه من حقهم بخلاف الوارث. الوارث لو هو وارث واحد ياخذ كل التركه, لو جه وارث ثاني هو ما يستحقش غير نصف الايه التركه. يبقى كده الوارث لابد ان احنا ايه يجيب بينه ان ما فيش وارث غير الان بيعملوا اعلام وراثه بحيث ان ايه دول الورثه اللي احنا نعرفهم ما فيش ايه ورثه اخرين بحيث ان هو ده ممكن ياخذ كل التركه او ياخذ جزء اكثر من الايه من نصيبه لو ظهر وارث اخر. بخلاف الغريم هو لمبلغ كذا لن ياخذ اكثر من ايه من حقي لو كان المال يوفي كل الايه الديون. واخد بالك؟ طيب يقول الشيخ مرعي ثم ان ظهر بعد ما خلاص هم لا يلزموا ان ايه ان بيان ان لا غريم سواهم بعد كده ظهر بقى يقول الشيخ مرعي ثم ان ظهر رب دين حال مش مؤجل بقى المؤجل ده مش هيشاركهم قلنا الكلام ده لا ظهر رب دين حال اللي يحصل رجع على كل غريم بقسطه. واخد بالك يعني بقدر ايه حصته ازاي مثلا خلينا في المثال اللي احنا ذكرناه. واخد بالك ان هو كان التركه 1000 ومجمل الديون ايه 2000 واخد بالك فيجا هي النصف يجا كل واحد منهم هياخد نصف ايه اللي ليه 1400 خد 700 اللي ليه 600 خد ايه 300. واخد بالك خلينا راح ظهر غريم ثالث في هذه المساله دينه واخد بالك 500 يبقى مجموع الديون كامل وقتي 2500 هو ماله كام 1000 يبقى هو مقدار ماله بالنسبه للديون ال 50 مقدار ماله بالنسبه للديون ال 50 واخد بالك ما انت قسم 2500 خمس خمسة في 500 وهو 2 في 500 يجا 2 الى 5 يجا هو ايه ماله 50 الدين يجا مفروض ان كل واحد واخد لك هياخد 50 ايه ماله والجديد ده هياخد ايه 50 ماله يجا هيرجع على ده بخمس ويرجع على ده بخمس ياخد مثلا من زيد اللي احنا قلنا عليه الاول ده ياخد منه 140 من 140 من 700 وياخد من الثاني اللي هو اللي كان دينه 600 خد 300 ياخد منه الكام 60 يجي هو خد ال200 ديت هي 50 الايه ال500 واضح كده. المهم يعني انتوا فهمتوا المساله يجي يرجع لكل واحد بايه بقسط. طيب يبقى ثم ان ظهر رب دين حال رجع على كل غريم ايه بقسطه يعني بقدر ايه حصته. طبعا هو لو كان حاضر لكان قسمهم من الايه البدايه انه دين حال يجي اول ما يظهر يقسمهم. لكن هل تنقض القسمه نلغيها من الاول نقسم من الاول جديد؟ لا القسمه مش باطله هم ما خدوش زياده عن حقه واخد بالك كل واحد واخد اقل من ايه من حقه واخد بالك. لكن هو اذا حمهم ليه واخد بالك ان هو ليه حق مشترك معاهم في الايه الحق. يقول الشيخ مرعي ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به وآلة حرفة. يجب ان يترك له يعني للمين؟ للمفلس. للمفلس ما يحتاجه من مسكن وخادم، بس يصلح الاثنين دول. المسكن يصلح لمين؟ لمثله. والخادم يصلح لايه؟ لمثله. واخد بالك؟ طبعا هذه اشياء لا غنى عنها، لا غنى له عنها، فدول ما يتبعوش في دينه. الاشياء التي لا غنى له عنها لا يباع في ايه؟ في دينه، زي قوته، زي ايه؟ زي ثيابه. لو هو كان تاجر نترك له ما يتجر به، الاشياء اللي هي ايه؟ يتجر بها دي، اللي هو يتقوت منها بعد ذلك، نترك له. واخد بالك؟ ما يصلح عن ايه؟ يتجر به. لكن هو ليه صنعة، نترك ليه آلة حرفة اللي هو ايه؟ يحسنها. خد بالك، ما نبحاش. زي ما بيقول الإمام أحمد في رواية الميموني، يترك له قدر ما يقوم به معاشه، ويباع الايه؟ ويباع الباقي. يقول الشيخ مرعي: ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. طبعا نخش فيها تجهيز ميت، نجهزه بالمعروف، يعني ايه؟ في ثلاث اسباب، لا نزيد ولا نقل. واخد بالك؟ من ماله، يجي هو ليه من ماله حد ما نجسمه، ان ايه؟ ادنى نفقه. واخد بالك؟ لمثله ايه؟ والمأكل ومشرب وكسوة وتجهيز ميت مات في هذا الوقت قبل الايه؟ قبل القسم، لان هو اصلا ملكه باق عليها حتى ايه؟ القسم. يجي يفعل بهذا الامر، لكن ايه؟ بدون اسراف، ياخذ ادنى النفقه وكذا والكسمه وكل حاجه بالايه؟ بالمعروف. لكن لو هذه الاشياء، واخد بالك، هي عين مال غريب، كذا هو ما ينتفعش بيها. يعني مثلا الكفن ده هو عين مال غريب، ما نكفنش بيه الميت. وضع كده. طيب، لان هو طبعا الغريم اللي هو ده عين ماله حقه تعلق بالايه؟ بالعين. يجي ده اقوى سببا من مين؟ من المفلس. طيب، اجره المنادي والحمال والحافظ لو في كيال او وزان، يعني الناس اللي بنحتاج لهم في الايه؟ في البيع وفي القسمة. واخد بالك؟ واحد ينادي على المزاد، واحد مثلا هيكيل، واحد هيوزن، واحد هيحفظ المال. واخد بالك؟ كل ديت، واخد بالك، ان لم يتورع بهم بالعمل احد، واخد بالك، يبقى اجرتهم من المال، يقدروا يخصموا من الايه؟ المال قبل البيع وقبل الايه؟ القسمة. واخد بالك؟ لان البيع وحق التوفية من المكيل والموزون بحق على المفلس، لان ده طريق وفاء دينه، طريق وفاء ايه؟ دينه. واضح كده؟ طيب، ان عين المفلس والغريم، سواء كان غريم واحد او مجموعة من الغرماء، عينوا منادي غير ثقة، هنا الحاكم يرده. لكن لو هو بيع مرهون، لو اتفق الراهن والمرتهن على ان يبيعه شخص غير ثقة، هنا لا يشترط اذن الحاكم. واخد بالك؟ ايه الفرق؟ ان الحاكم له في بيع مال المفلس نظر وليه اجتهاد. واخد بالك؟ لان ممكن يظهر غريم اخر يتعلق حقه بالايه؟ بالمال. لكن بيع الرهن لا يتعلق به نظر الايه؟ لا، ليس الحاكم نظر فيه. واخد بالك؟ لو اختلفوا في تعيينه، المفلس عين زيد مثلا، والغرماء عينوا مثلا ايه؟ محمد، وده ثقه وده ثقه، يضمهم الاثنين الحاكم مع بعض لو تبرع بالعمل، ادام متبرعين انتوا الاثنين ايه؟ ليكم الايه؟ العمل، طالما متبرعين. واخد بالك؟ لان ده افضل للغريم وافضل للايه؟ للمفلس. كل واحد ايه؟ طيب خاطره وارضى لنفسه ان ده المنادي بتاعه وده المنادي بتاعه. خد بالك كل واحد ايه يعين الاثنين طالما انهم متبرعين بالايه بالعمل. طب لو ما تبرعوش او واحد منهم تبرع يقبله، لكن لو واحد تبرع ولا الاثنين ايه تبرعوا، يجي الحاكم ليه ان هو طالما ده ثقه وده ثقه قدم واحد فقط ايه منهم لان ده بالاجر، ما يعينش اثنين لان ده في ضرر على الاثنين، على المفلس وعلى الغريب. يبدأ الحاكم لما يجي يقسم المال، واخد بالك، بمن جنى قن المفلس عليه، سواء جنى على حر او على عبد. يعني المفلس عنده عبد والعبد ده جنى على شخص، واخد بالك، سواء اللي جنى عليه ده حر او ايه او يبدأ بيه، لان حق الجاني يتعلق الحق هنا يتعلق بايه بالعين، واخد بالك، بعين الجاني نفسه اللي هو القن اللي هو اللي ايه اللي جنى، واخد بالك، لانه يفوت بفواته لو احنا بعناجه كده فات الايه فاتت العين، واخد بالك. لكن من جنى عليه المفلس، المفلس نفسه بقى هو اللي جنى، يجي ده اسوه للغرماء، هياخد قرش يجي ده من المال، واخد بالك، هيطالب بتعويض جدا من الايه من المال. لكن لما يكون القن هو اللي جنى يجي الحق متعلق بعين الايه بعين القن، واخد بالك، القن هو مال يجي ايه يفوت بفواته قبل لا يباع، يجي هو يبدا بها اولا، واخد بالك. يجي يعطى ولي الجنايه الاقل من ثمن الجاني او القرش. نشوف مثلا الجنايه ديت اللي هو عملها القن ده المتعلقه بعين القن، خلي بالك القن هنا عملها بدون اذن ايه ولي، لانه باذن الولي ده له حكم تاني، هو عملها بدون اذن الولي، يبقى هو اللي هيضمنها الايه العبد القن. فنشوف القرش بتاع الجنايه اللي هو فعلها ديت سواء في حر او في عبد بكام بكذا، طب ثمن القن كام كذا، ياخد الاقل منهما. لو مثلا الاقل واخد لك هو مثلا كان ثمنه هو 10 وقرش الجناية 12، يعطى الايه العشرة لان حقه متعلق بالعين عين الايه القن، يجي يأخذ الايه العشرة اللي هي ثمن الايه القن. لو كان بالعكس يعطى العشرة ليه، لانه مش يستحق الا الايه الا القرش اللي هي الايه العشرة كده او كده معايا تاني، يجي هو ثمن العبد مثلا 10 والجناية 12، واخد بالك، يجي هو حقه متعلق بمين بالعبد هو الاقل، يجي ياخذ الايه العبد مش هنديله الاكثر. لو العكس القرش هو اللي اقل، يجي هو ليس له الا قيمه القرش، يجي ياخذ الايه القرش دوت اللي هو ايه الاقل، يجي هو بياخذ الاقل من قيمه العبد او الايه او القرش، بس هو بيبدا بيه بحيث انه ممكن ايه يديله عين الايه العبد او القن اللي هو اللي ايه اللي جنى، يجي ايه حتى لا يفوت ببيعه، فهو بيبدا بحيث انه ممكن ايه يعطيه لو هو ثمن هو ايه الاقل. لو هو ازيد طبعا ثمنه الازيد بيديله القرش والباقي بيرده ايه في مال الرجل بحيث ان ايه يباع يقسم على باقي الايه الورثه. لكن لو الجناب باذن السيد، واخد بالك، هو اللي امره، يجي السيد اللي عليه قرش الايه الجنايه مش متعلقه بعين الايه القن، واخد بالك، يجي كده هو اسوه الغرماء، المجني عليه بيجي اسوه الايه الغرماء يدخل معهم في الايه في القسمه، كان السيد هو الايه اللي جاني والعبد ده مجرد اله، يبقى الجنايه لا تتعلق بعين العبد، يجي هو اسوه الايه الغرماء. يجي ده اول حاجه بيبدا بيها لو في قن جاني بيبدا بيه إذا جانا بدون إذن سيده، ثم يبدأ بمن عنده رهن لازم من الغرماء لا يخصه الحاكم بثمن هذا الايه الرهن إذا كان بقدر الدين أو أقل، واخد بالك، لأنه حقه متعلق بعين الرهن، واضح كده، حقه متعلق بإيه ها أيوة حقه متعلق بعين الرهن. متعلق ايضا بذمة الراهن بخلاف بقية الايه الغرماء طيب اذا بقى للمرتهن دين بعد ثمن الرهن بيبقى يحاصص المرتهن الغرماء بالباقي لان هو ايه يساويهم في المطالبه بهذا الايه الحق. طب لو فضل عن الدين شيء من ثمن الرهن يرد الفاضل على الايه المال ويقسم، واخد بالك؟ خلاص الرهن انفك من الرهن بالايه بالوفاء، واخد بالك؟ يبقى باقي ثمن الرهن هو دوت كسائر مال المفلس. ثم يبدا بمن له عين مال قبل الحجر على المفلس، لعين مال يروح ياخذها بشروط اللي احنا ايه ذكرناها، واخد بالك؟ او كان استاجر عينا، استاجر عبد، استاجر دار من المفلس، واخد بالك؟ هو استاجر عين او دار من الايه المفلس قبل الحجر ياخذها عشان يستوفي مده الايه الاجاره، واخد بالك؟ لان هو متعلق حقه بمنفعه هذه الايه العين، واخد بالك؟ وهي موجوده يجي يستوفي ايه منها. لو هو طبعا اتفق، واخد بالك، الغرماء مع المفلس على بيعها بيعت، ويبقى الاجاره بايه بحالها، واللي يشتريها يجي عارف ان دي ايه مؤجره مده كذا مثلا، واخد بالك؟ طب لو بطلت الاجاره في اول المده وقبل دخولها، واخد بالك، هو دفع اجره عجلها، واخد بالك، يبقى هو ايه اسوه الغرماء في هذه الايه المده، واخد بالك؟ لو مثلا في اثناء المده العبد مثلا مات او الدار انهدمت، يجا يضرب للمستاجر بما بقي له من اجره عجلها، واخد بالك، مع اسوه الايه الغرماء. طيب بعد كده يقسم الحاكم الباقي من المال على قدر ديون من بقي من الغرماء، يسوي بينهم ويراعي كميه ايه حقوقهم. لكن لو هو الحاكم قدم بعضهم بلا وجه يجي يرد ايه حكمه، واخد بالك؟ هم شركاء، يجي ما ينفعش ان احنا نخص واحد منهم ايه دون الايه البقيه. طب لو واحد دينه مش نقد، مثلا دين سلم، كان هو مثلا عطيله مال بيقول انا مثلا ايه ب 100 ارتب من القمح مثلا في وقت كذا وحل هذا الوقت، وكان كان هو ايه في وقت الايه الحجر، وهو ما فيش في مال المفلس من نفس الجنس ومش راضي ياخذ العوض، فاهمين المساله؟ واخد بالك؟ انا مثلا عملت سلم مع ايه مع شخص، خدت منه مثلا مبلغ ايه 1000 جنيه، قلت له انا هادي لك بال1000 جنيه دي مثلا كم اردب من القمح في وقت كذا، هذا الوقت كان ايه انا افلست حجر عليا، هو طبعا المفروض انه ياخذ منه في هذا الوقت الايه القمح، هو انا مالي اللي هم بيحجروا عليه ما فيهوش قمح، طب خد البدل بتاعه مش راضي يعملوا ايه، واخد بالك، ياخذوا من المالي بقدر الحصه اللي هو ياخذها، واخد بالك، ما يشترى له بقدر هذا المال قمح ويعطاه، ياخذ حقه كله، ما هو بقدر الحصص برضه، بس بقدر حصته هيشتروا له من نفس الجنس اللي هو اللي ايه يعني هو بقصة الغرماء برضه شوية. ايوه واخد بالك. يلزم الحاكم اجبار مفلس محترف زي حداد زي حائك ونحو ذلك، يعني يجبر على الكسب، واخد بالك، او ان هو يأجر نفسه في حرفة يحسنها عشان يوفي بقية دينه، ماشي كده؟ يعني انت عليك جزء من الدين وانت عندك حرفة هتشتغل، لازم تشتغل بحيث انك لحد ما توفي ايه بقية الدين، واضح كده؟ طب لو كان لي عدة صنائع نشوف الاليق بيه من هذه الصنائع ونجبره على نلزمه بايه بمزاولة هذه الايه الصنعة عشان يوفي بقية ايه دينه. طبعا ده بعد ما نقسم ما وجد من ايه من مال ما وفاش بنجبره على العمل لحد ما يوفي بقية الايه الدين. طيب لكن يحرم اجبار مفلس واخد بالك انه يقبل هديه، يقبل الهديه، نجبر على ايه؟ قبول هديه لا يجوز، او قبول صدقه، او قبول وصيه لا يجوز ان احنا نجبر على ايه ذلك، لان ده في ضرر في من عليه، لكن احنا نجبر على الايه الصنعه ده عمله، واخد بالك. طب هل الحاكم مثلا يملك ان هو يقبض عنه بدون اذن؟ لا، لابد من ان هو ايه يكون في اذن لفظي او عرفي ان يقبض عنه الهديه او الايه أو الوصيه او الهبه حتى، والا لا يجوز. طب ممكن نجبر على ان يوفي عنه غير المدين؟ ممكن المدين ابرأ وماشي، لكن غيره يوفي ده في برضه عليه ايه؟ عليه منك، هو ايه لا يجبر ايه على ذلك. يحرم ان احنا نجبره على تزويج ام ولد عنده عشان يوفي بمهرها دينه او بقية دينه، واخد بالك، حتى لو ما كانش وطأها، لان هو كده ايه هيحرمها عليه بالايه بالزواج بالنكاح غيره، ويعلق بها حق الزوج الجديد، يبقى لا يجوز، لا لا نجبره على ايه ذلك. طيب ايضا يحرم اجباره على ان هو يخالع زوجته على ايه على عوض عشان يوفي دينه، لان هو حرمها عليه، ممكن يكون هو عايزها، ممكن يصطلحوا نجبر ان هو تقبل الخلع، لا يجوز، واخد بالك. او مثلا ليه هو واحد قتل ليه ابنه مثلا، نجبر ان هو يقبل الدية في القول؟ طب ممكن يقبل الايه، ممكن يعفو، هو حر، ممكن ايه يطالب بالقصاص، هو حر، لكن لا نجبر على قبول الايه الدية. واضح كده؟ لكن هو لو خد مال يجي يثبت في حق الايه الغرماء برضو. طلاق زوجة، زوجة ممكن تقول له طب انا ادي لك اي شيء، ابرئك من كذا وادي لك مال عشان تطلقني، او مرة تقول انا اتزوجني وادي لك بعض المال عشان تتزوجني، لا يجبر على اي شيء من هذه الايه الامور، واخد بالك. ينفك حجر المفلس اذا وفى دينه، هي دي العله، اذا وفى الدين انفك عنه الايه الحجر، ده المعنى اللي احنا حجرنا عليه من اجله ان هو يوفي ايه الديون، وفاها خلاص، يقال ايه العله تدور مع المعلول وجودا وايه وعدما. ممكن الحاكم يرى ان هو خلاص اخذ كل ما عنده ووفى بيه الغرماء بقدر حصصهم، لكن بقي عليه بعض الدين، هل يصح ان الحاكم اذا وجد انه ليس عنده مال خلاص يفك الحجر؟ ممكن الحاكم طالما انه هو ايه خلاص بيجي محسر، اجى فناظرة الى ايه الى منزل، ويجوز انه هو ايه يفك عنه الايه الحجر، واخد بالك، ويطلق عليه المال برضه الدين، خلاص هو يبحث عن فراغ ماله والنظر في الاصلح ومش عارف ايه، وممكن هو يفك عنه ايه، لكن بدون نظر الحاكم لا يجوز الا ايه فك الحجر. يبقى الحاكم ليه نظر، واخد بالك، يبقى في دين باقي والحاكم ما حكمش بهذا الامر، واخد بالك، يبقى في هذه الحاله ايه لا يفك الحجر. لكن الحاكم وجد ان هو ليه نظر في هذا الامر، ان هو خلاص بيجي معسر وفك كل اللي اخذ كل ماله وما فيش اي شيء عنده تاني، واخد بالك، يبقى في هذه الحاله ممكن ان هو يفك عنه الايه الحجر. لكن لو طلب غرماء الحاكم حكم بفك ايه حجري، الغرماء طلبوا ان هم يعيدوا على الحجر مره اخرى، لا يجيبهم الحاكم، لا يلزم الحاكم ايه اجابتهم، واخد بالك. طب هم بيقولوا لا ده احنا وجدنا ليه مال هو ايه انت ما كنتوش تعرفوه، الملك يقوم بينه بيه، وهو ان ما قاموش بينه هو في هذه الحاله ايه لو انكر يجي يحلف ويخلى سبيله، لا يحجر عليه مره اخرى، او لاجوا عنده مال قال ده وكيل، انا ده مال فلان انا وكيله ده مش مالي، نجيب فلان ده وايه ويحلف، واخد بالك، نصدقه بيمين، يجي خلاص المال لهذا الشخص ولا يحجر عليه مره اخرى. لو كان الوكيل غريب يجي يترك المال في يد هذا المفلس لا يحجر عليه حتى يحضر الايه الغريم ويصدق او ايه يكذب، طبعا لو كذب وثبت عنده مال تاني يجي في هذه الحالة يحجر عليه مرة ايه مرة أخرى. طيب آخر حاجة الكلام على الحكم الايه الرابع، الحكم الرابع المتعلق من الأحكام المتعلقة بالايه بالحجر، واخد بالك؟ يقول في المرأة انقطاع الطلب عنه، يعني عن المفلس. يقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، إذا ده خبر بمعنى الأمر، واخد بالك؟ يعني إيه؟ فأنظروه إلى ميسرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، وروي لا سبيل لكم عليه. إجا خلاص، إجا خلاص بالحجر بينقطع طلب الغرماء عنه، حجرنا عليه وكل اللي خلاص ليس لكم إلا ذلك والباقي تنظروا به، واخد بالك؟ إذا ثبت هذا فمن باعه أو أقرضه شيئا، قول الشيخ مالك، فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره، واخد بالك؟ يعني من باع المفلس شيئا أو أقرض شيء وهو عالم أنه محجور عليه لا يملك أنه يطلب به، لا يطلب ببدل القرض ولا بثمن المبيع، لأنه أتلف ماله أنه عامل إيه من لا شيء معه وعارف أنه محجور عليه، إذا لا يملك مطالبته ولا يكون أسرة الغرماء حتى ينفك إيه حجره، لأن حق الغرماء متعلق بالمال حال الإيه الحجر بعين المال اللي هم إيه وجدوه، واخد بالك؟ طب إن وجد من أقرضه أو باعه عين ماله عشان الحديث له إن هو إيه يرجع عليه، واخد بالك؟ بس إيه بشرط إنه يجهل الحجر عليه، إنه كان يجهل الإيه الحجر عليه وإلا فلا يرجع، واخد بالك؟ كلام إيه تقدم في هذه المسألة، وده كان آخر الكلام في الأحكام المتعلقة بالحجر على المفلس. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة كلام على فصل آخر من فصول الحجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.